نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أحد الأحاديث الثلاثة التي يدور عليها هذا الباب، كما قال الإمام أحمد أن هذا الباب يدور على حديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث حمنة بنت جحش وحديث أم حبيبة أو زينب بنت جحش على الاختلاف الذي جاء فيه، فهذا الباب مداره على هذه الأحاديث الثلاثة. الحديث الأول حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني لا أطهر، بمعنى الدم يستمر معها، أفأدع الصلاة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، وإنما هو مرض ويسمى الآن نزيف، هو نزيف دماء، ليس هذا بالحيضة التي تمنع الصلاة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وهذا تكلم عنه شارح الموطأ في الجزء 22 صفحة 102، وهذا الحل يصلح لنوع من المستحاضة وهي المعتادة التي لها عادة تضبطها وتعرف أنها قبل أن تختلط عليها الدماء كانت الدورة أو العادة أو الحيض يأتيها من اليوم العاشر إلى اليوم 17 مثلا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة من اليوم العاشر إلى 17، فإذا ذهب قدرها وهو 7 أيام فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا ينفع في نوع من المستحاضات، لأن من أهم مسائل الدماء مسألة اختلاط الدماء، يختلط دم الحيض بدم الاستحاضة، فتصبح المرأة كما قالت تستمر بالأشهر ما تطهر، الدم معها مستمر، بل في الحديث زينب قالت 7 سنين، 7 سنين قالت إني استحاض حيضة شديدة ومستمر معه. والخطوات للمرأة التي اختلط عندها الدماء على القول الصحيح أنها أول شيء تبدأ بالتمييز، بمعنى إذا كانت تميز بين الدمين فهذه علامة مادية ظاهرة، قال عليه الصلاة والسلام: إن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف له رائحة له عرف، فإذا رأيت هذا الأسود فاترك الصلاة، وإذا جاء الأحمر فصلي. فالمميزة هي من أسهل أنواع المستحاضات، لأن الدمين متمايزين، هذا له لون ورائحة وهذا له لون ورائحة، فإذا جاء الدم المعروف الذي أسقط الله الصلاة عن المرأة إذا جاء ما تصلي، وإذا انقطع تصلي، وتغتسل بين الدمين كما قال هنا، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم ولو كان الدم الثاني موجود، يعني عند إدبار الحيضة وإقبال الآخر أو استمرار النزيف تغتسل وتعتبر تصلي ولو كانت استمر مع الدم الآخر. النوع الثاني أو الحالة الثانية أو الحل الثاني بعد المميزة تسمى المعتادة، وهي التي لها عادة ثابتة قبل ذلك، وتعرف هي قبل أن تختلط عليها الدماء كانت تعرف أن دم الحيض يأتيها من اليوم العاشر إلى السابع عشر، فإذا جاء اليوم العاشر تترك الصلاة ولو كان الدم غير متميز عنده، ولو كان دما واحدا، إن بعض النساء ما يتمايز عنده، وإذا جاء السابع عشر تترك الصلاة تصلي، هذه المعتادة. النوع الثالث من النساء وهو أصعب الأنواع، وهي المتحيرة التي ليس عندها لا تمييز ولا عادة، بمعنى نقول لها هل تميزين بين الدماء؟ تقول لا، كله واحد. نقول هل لها عادة قبل؟ تقول لا. إما أن تكون مبتدأة، بمعنى أول مرة يأتيها الدم وأتاها هكذا، أول مرة يأتيها الدم واستمر مع شهرين ثلاثة أشهر ما تعرف أصلا عادة سابقة، يسمونها مبتدأة، أو تكون مضطربة ما لها عادة ثابتة، العادة تتنقل عندها ومرة تأتيها ومرة تنقطع عنها بالأشهر، فهذه المتحيرة. هذه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمرها أن تتحيض في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، بمعنى تنظر في نسائها أخواتها وأمها وخالاتها وعماتها، فإذا كان الأغلب عليهم ستة أيام تتحيض ستة أيام، سبعة أيام تتحيض سبعة أيام. وش معنى التحيض؟ تختار ستة أيام من الشهر تترك فيها الصلاة أو سبعة، والباقي تصلي. اتقوا الله ما استطعت. هذه حالة المرأة التي لا تميز عندها ولا عادة، ونحن نجزم أن في هذا الشهر فيه دم حيض وفيه دم استحاضة، لكن ما نفرق بينهما لا بتمييز ولا بعادة. فبناء على الآية العامة الفاذة تقول الله ما استطعتم تتحيض كما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال تحيضي في علم الله والله أعلم ستة أيام أو سبعة أيام ثم صلي. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. هذا الفتوى من النبي عليه الصلاة والسلام في أي نوع؟ في المعتادة. هذا في المعتادة، لأن قال تنظر عدد الأيام التي كانت تحيضهن، مع أن لها أيام ثابتة، فتترك فيها الصلاة قدر ذلك، ثم إذا خلفت تلك الأيام تغتسل تستثر بثوب، يعني تشد على نفسها ثوب يمنع من نزول الدم، ثم تصلي ولو قطر على الحصير. وأما اتيان زوجها لها، فالجمهور على أن زوجها يأتيها في الاستحاضة، والإمام أحمد يقول أحب إلي ألا يطأ إلا إذا طال ذلك بها، وأما إذا كان نزيف ربما يرتفع بعد شهر ولا بعد أربعة أسابيع أو ثلاثة أسابيع، يقول الإمام أحمد أحب إلي ألا يطأ في الاستحاضة إلا أن يطول به الأمر. ولا الأصل أنه مدام نزيف مرض مثل الذي يأتي زوجته وهي مريضة، بخلاف الحيض الذي ذكره الله في القرآن قال لا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت ابنة جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. نعم. بنات جحش ثلاث وأبناؤه ثلاثة، فأفضل أبنائه عبد الله بن جحش رضي الله عنه الذي قتل شهيدا في أحد، هاجر وجاهد واستشهد، والثاني أبو أحمد اسمه أبو أحمد بن جحش الكفيف الأعمى، وهذا أيضا مهاجر ومن خيار المؤمنين، وكان يذكرون عنه من ذكائه أمرا عجيبا، كان يمشي في شعاب مكة لما كان قبل الهجرة من أعلاها إلى أدناها ولا يقوده أحد، كان فيه ذكاء عجيب أبو أحمد. والثالث البائس نعوذ بالله من حاله، هذا الذي أسلم كان في الجاهلية حنيف من الحنفاء اللي كان ما كانوا يشركون، يقرأ في الكتب وكان مبتعد عن الشرك، ولما جاء الإسلام أسلم، ثم هاجر إلى الحبشة ثم تنصر، نعوذ بالله من حاله، عبيد الله بن جحش، عبيد الله بالتصغير، وكان إذا رأوه الصحابة في الحبشة يقول فقحنا وصأصأتم، صغار الكلاب وصغار الحيوانات إذا ولدت صغار تصأصأ، يعني ما ترى إلا قليلا، ثم إذا استمر بها الأمر فقحت يعني فتحت. فهو يقول عنهم عن المسلمين أنتم لا زلتم تصأصئون تبحثون عن النور، وأما أنا فقحت عرفت النور، نعوذ بالله من حال. مات مرتد نصراني متنصر، نعوذ بالله من حال. وأمهات وبنات جحش ثلاث، حمنة بن جحش وهذه اللي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وأم حبيبة بن جحش كانت تحت طلحة، وزينة بن جحش كانت تحت زيد بن حارثة، ثم تحت النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين، وكل الثلاث كانت تأتيهن الاستحاضة. أما حمنة وأم حبيبة فلا شك، هذا أحاديثهم في الصحاح، وزينب في أحاديث كثيرة أن كانت أيضا تستحاض زينب، كل بنات جحش كأنه عرق يعني وراثة. فهذه اللي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف كانت تستحاض حيضة شديدة وتغتسل وتصلي. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب. نعم، ما في شك أن هذا اللي افتى سعيد بن المسيب هو الحق. الواجب على المستحاضة تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، وتستثفر بثوب وتمنع وصول الدم إلى جسمها أو ثوبها أو بقعتها، وهذا هو قدر الواجب عليه، اتق الله ما استطعت. ومثلها من كان فيه سلس بول أو استطلاق ريح أو أي حدث مستمر، اللي حدثه مستمر هذا حكمه، مثل صاحب السلس. ولذلك قال الإمام أحمد ما أشبه هذا بهذا، ما أشبه صاحب السلس بصاحبة الاستحاضة، وهذا ليس قياس وإنما لأن في المعنى نفس المعنى حدث مستمر، فحكمه هكذا أن يمنع وصول النجاسة سواء كانت بول أو دم إلى بدنه أو ثوبه أو بقعته، ويتوضأ بعد دخول وقته ويصلي ولو كان يقطر وهو يصلي، اتق الله ما استطعت. وهذا الواجب على المستحاضة. وأما الغسل فإن المستحاضة يستحب لها أن تغتسل استحبابا، وكانت إحدى المستحاضات وهي حمنة بنت جحش كانت تغتسل لكل صلاة وإن كان في بعض الطرق ضعف، وهذا أمر شديد، وأحيانا كانت تجمع الصلوات وتغتسل، وأحيانا تغتسل في اليوم. الاغتسال سنة لها، لكن الحد الأدنى أن تتوضأ لكل صلاة، كل ما دخل وقت تتوضأ. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك للصلاة. نعم، غسل واحد إذا طهرت من حيضتها سواء كانت معتادة أو مميزة أو متحيضة، إذا انقطع عنها حكم الحيض تغتسل من طهر إلى طهر كما قال سعيد المسيب، ثم تتوضأ لكل صلاة. نعم. وقال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي. نعم، تتوضأ للصلاة بعد دخول وقت وتغتسل من طهر إلى طهر، هذا الواجب عليه، وإن اغتسلت كل يوم أو كل صلاتين هذا جيد إذا استطاعت ذلك، لكن يشق عليها دوام الاغتسال، هذا يشق عليه. نعم. قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا طهرت وصلت أن زوجها يصيبها. نعم، أن زوجها يصيبها، لأن هذا فيه مشقة عليه وعليها، النزيف هذا قد يستمر سنين، فكان فيه مشقة، وهذا ليس الأذى الذي ذكره الله في القرآن، الأذى يختلف. يسألونك عن المحيض قل هو أذى يعتزل النساء في المحيض، ذاك دم يلقيه الرحم أسود يعرف أو بني أو يميل إلى السواد، ذاك أذى كما سماه الله من سبع سماوات، أما هذا دم، هذا دم مرض، فما ليس مثل ذاك، ولذلك لا بأس أن يأتيها زوجه. ولكن كما قال الإمام أحمد، إن كان يرجى أن تزول علتها قريبا فأحب إليه لا يطأ، وإن كان تطاول الأمر بهما اتقوا الله ما استطعت، ما في بأس. نعم. قال مالك: والنفساء كذلك إذا بلغت أقصى ما تمسك النفساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك فإن زوجها يصيبها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة. نعم، وهذا أيضا حكم شبه متفق عليه، إن النفساء النفاس المرأة بعد الولادة إذا ألقت المرأة ما يتبين فيه خلق إنسان، يعني من 81 يوم الجنين وما فوق، وأعقبه دم فهو دم نفاس، يعني تقريبا من الشهر الثالث والرابع وما فوق إلى الأشهر التسعة، فإن النفاس لها حد أعلى باتفاقهم كما قالت أم عطية 40 يوم، وهو الذي ذكره مالك هنا، أقصى ما تمسك النفاس الدم، وليس لها حد أدنى. لو طهرت النفاس بعد يوم من الولادة، يومين، ثلاثة أيام، أربعة، فحكمها حكم الطاهرات، ولو طهرت في 40 فلا بأس، هذا هو الأصل. وإن استمر الدم بعد 40، تمت 40 يوم من الولادة واستمر مع الدم، فحكمها حكم مستحاضة، ليس حكمها حكم الحائض، وإنما حكم مستحاضة، تتوضأ لكل صلاة، تستثفر بثوب، ويأتيها زوجها، وحكمها حكم الطاهرات بعد 40. فإذا أعلى شيء للنفساء 40 يوم، وما زاد على ذلك فهو استحاضة. نعم. ما جاء في النداء. نعم، هذا آخر أبواب الطهارة، وهذا أول أبواب الصلاة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة، فرأى عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم، فقال إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل أفلا تؤذنون بالصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر ذلك له، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. نعم، هذا موجود في شرح الموطأ في الجزء 24 في صفحة 20، وكذلك حديث أم سلمة اللي في الباب المستحاضة، الباقي كلها آثار. حديث أم سلمة في الجزء 16 في صفحة 55. هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد فيه فوائد، والقصة أنهم لما كثروا في المدينة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وصار فيه إسلام، وصار فيه مسجد، صار فيه جماعة، وهذه من فضائل الهجرة. الهجرة يتآلف الناس أهل التوحيد، يجتمعون من الأقطار ويتحيزون، ويصير لهم مسجد، ويصير لهم ألفة وجماعة، ثم بعد ذلك يهاجرون، فالهجرة يجاهدون بعد ذلك. الهجرة هي أول مقدمات الجهاد، وفي الغالب إن ما يكون الجهاد إلا بعد الهجرة وبعد الألفة. فلما كانوا يجتمعون كان في مشقة، كيف يعلمون أن الصلاة حان وقته؟ والناس كانوا يصفقون في الأسواق، واللي في مزارعهم، بساتينهم، وفي بيوتهم، فكان تفوتهم الصلوات، ما ينتبهون للوقت. مثل الآن الدول الإسلامية اليوم، ما يسمى بالدول الإسلامية، التي اللي ما ينتبه للصلاة تفوت عليه، الدكاكين مفتوحة والمحلات مفتوحة والأذان ما يسمع، وربما يمنع المكبرات، فيكون الموحد المصلي في تلك البلدان اللي الآن تسمى إسلامية، إذا ما ينتبه للساعة ويلاحظ ويدقق في كل وقت، ولا تفوت الصلوات، ما ينتبه، لأن أصوات الأذان ضعيفة وأصوات الدنيا هي العالية. بخلاف هذه البلاد، نسأل الله أن يديم عليها التوحيد والسنة، فإنك تلاحظون عند وقت الأذان يتوقف الدنيا كلها، يعني حتى اللي ما ينتبه ينتبه، الدكاكين والمحطات وكل شيء يتوقف، والأصوات ما شاء الله مرتفعة، فينتبهون الناس. الشاهد أن في أول الإسلام كان فيه إشكال، يعني أهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف نضع علامة نجتمع لها لأوقات الصلوات، فكان يحدث أصحابه، فقال بعضهم لو عملنا الرايات بحيث راية فوق المسجد، فإذا جاء وقت الصلاة ترفع الراية هذه، فالذي بعيد والقريب واللي في السوق واللي في المحل ينظر في الرايات فنجتمع، فكأنه كره ذلك، قال بعضهم البوق مثل اليهود، اليهود لهم بوق يضربون فيه فنسمع الصوت هذا فنجتمع. وقال بعضهم الناقوس، ناقوس النصارى الجرس هذا، وذكروا أشياء. وبعضهم قال نضع خشبتين هذه يعني الرايات، ذكروا أشياء. فعبد الله بن زيد رضي الله عنه، وهذا ليس الذي تقدم معنا في الوضوء، ذاك عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وهذا عبد الله بن زيد بن عبد ربه الحارثي الخزرجي الأنصاري، ما له إلا الحديث هذا. عبد الله بن زيد ذهب إلى بيته ورأى في المنام رجل معه خشبتين أو معه ناقوس أو معه، على اختلاف الروايات. فقال ما تبيعني هذا؟ قال ما تريد به؟ قال نريد أن نجمع الناس للصلاة. فقال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال وما هو؟ قال إذا حان وقت الصلاة يقوم أحدكم ويرفع صوته ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، وذكر الأذان كاملا. فلما أصبح عبد الله جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال رأيت رؤيا حق. وكان يقولون أنه كان يقول لأصحابه لولا أن تتهموني لقلت إني رأيته وأنا يقظان ولست نائم، يعني من شدة وضوح الرؤية، يقول كأني مستيقظ ملك. وسبحان الله، شف هذا فيه من الفوائد فضل الرؤية وأنها من النبوة، وأن هذا الآن أعظم شعار الإسلام جاء في رؤية. وأيضا من الفوائد أن الرؤية قد لا تأتي الأكابر، يعني الرؤية هذه الملك ما أتى لأبو بكر ولا عمر، وروي أنه جاء العمر كما سيأتينا، ولا أتى جاء لرجل عبد الله بن زيد رضي الله عنه مغمور من الصحابة، وإن كان عند الله لا يضره ذلك. لكن أحيانا سبحان الله العظيم يأكل الله بعض الناس لإيمانهم ويقينه وصبره، ويلطف ببعض الناس بالرؤى التي تعينه. فالذي ما يرى رؤى لا يجزع، والذي يرى رؤيا مبشرات. لكن هذا يدل على فضل الرؤى وأنها قد تأتي للمفضول ولا تأتي للفاضل، لكن فيها فضل، فيها نبوة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا أمر حسن، وأمره أن يلقيه على بلال، لأن بلال أندى صوتا، معنى نداءة الصوت بلال لا يطرب ولا يلحن، وإنما صوته فيه أمرين: الأمر الأول بعد الصوت يعني يذهب بعيدا، والأمر الثاني فيه نداوة، فيه ندى، فيه رطوبة، يعني ليس صوت حاد أو خشن، وإنما صوت يعني تستطيب الأذان، هذا معنى النداوة، نداوة الصوت، ما يسمون الآن الخامة نفسها، خامة الصوت حسن. لكن بلال يؤذن أذانا حسنا لا تكلف فيه ولا تطريب، وليس كأذان العجم أو الذي أحدث بعد ذلك، وإنما هو الأذان السمح الذي كان الصحابة يحبونه، كما قال كلهم. ابن عمر كان يقول يهدد المؤذن الذي بس، مو بمثل التطريب الآن اللي في الحرمين فضلا عما دونهما. أذان الحرمين الآن هو من بقايا الترك، أذان يستمر 10 دقائق ولا 5 دقائق، وفيه أصوات وتمويج ورفع وتطريب، كل هذا محدث مكروه مبغوض للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل كبيرهم، أكبر واحد في الحرم المكي لما أتوا معه مقابلة في الجريدة قال عندنا أذان للصيف، عندنا أذان للشتاء، عندنا أذان للمطر، عندنا أذان للجنائز إذا كان في جنازة عامة، عندنا أذان كذا، عندنا أذان كذا. سبحان الله العظيم، تلاعب الشيطان بهم حتى أصبح هذا كأنه موسيقى، كل شيء له لحن. هذا هو المبغوض. قال عمر بن عبد العزيز للمؤذن أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. وقال ابن عمر لما سمع أحد يؤذن هذا الأذان قال لو سمعك عمر لفك لحيك، يعني أدبك تأديب من بليغ، لو سمعك تحدث في دين المسلمين بهذا التطريب لفك لحيك. شاهد أن الأذان مثل قراءة، الأذان السمح. فجاء عمر رضي الله عنه يسحب رداءه وقال أنا رأيت مثل ما رأى عبد الله بن زيد. فقال الحمد لله تواطأت الرؤى وصار شعار للمسلمين، لكن لم يكن الحكم على الرؤية، وإنما الحكم على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرؤية، وإلى الرؤية ما يستنبط منها أحكام لوحدها. وآخر الأذان اللي بعد الحيعلتين متفق عليه في جميع المذاهب: الله أكبر الله أكبر والشهادة. الشافعي رحمه الله خالف جميع الفقهاء في قوله الجديد في مصر، فإنه قال في أذان الفجر ما يقول الصلاة خير من النوم، كان يقول ذلك في العراق، ولما جاء في مصر قال ما تقال في أذان الفجر. ومالك أيضا عنده أن الإقامة كلها مفردة إلا التكبير في أولها وآخرها والباقي مفرد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، كلها مفردة. الله أكبر الله أكبر هذه مثنى ولا إله إلا الله. وأما عند الشافعي رحمه الله فكلها مفردة إلا لفظ الإقامة. وعند أحمد أيضا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وهذا فيه نص أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يثنى الأذان وتفرد الإقامة إلا الإقامة، إلا لفظ الإقامة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وأما سفيان فعنده أن الإقامة والأذان سواء. وأحمد رحمه الله وإسحاق يرون أنه إن أذن بأي أذان مما ثبت فهو حسن، يرون أمر واسع، إن أذن بأذان أبي محذورة اللي فيه الترجيع فهو حسن، وإن أذن بأذان بلال اللي هو أذاننا اليوم فهو حسن، وإن كان أحمد يختار أذان بلال، ولكن يقول الأمر عندي واسع. فقيل له، قيل الإمام أحمد كما في رواية الأثرم، أذان أبي محذورة هو المتأخر، لأن كان علم النبي صلى الله عليه وسلم أبو محذورة الأذان بعد حنين في فتح مكة، وبلال تعلم من عبد الله بن زيد في أول الهجرة. فقيل للإمام أحمد أذان أبي محذورة هو المتأخر اللي فيه الترجيع، إنما كان بعد فتح مكة. فماذا قال أبو عبد الله؟ قال ولما رجع إلى المدينة أقر بلالا على أذان السابق؟ قالوا نعم. قال فأيهما المتأخر؟ أقر بلال هو، ومكث إلى أن مات وهو أقر بلال. فيقول كله خير، لكن لا تقول إن أذان أبي محذورة هو المتأخر، لأنه لما رجع المدينة بعد فتح مكة جلس السنة الثامنة والتاسعة والعاشرة وبلال يؤذن كما كان يؤذن، ما قال له غير أذانك يا بلال وأذن على أذان الترجيع، فأقر هذا وأقر هذا وبحمد الله كله خير. المسألة أيضا من هذه المسائل في الأذان مسألة من أذن فهو يقيم. مالك رحمه الله سيأتينا كلامه يقول ما في بأس أن يكون من أذن يقيم غيره، ما يرى بهذا بأس. والدليل حديث عبد الله بن زيد أنه لما رأى هو الأذان أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن، وفي لفظ في رواية أن أذن عبد الله بن زيد وأمر بلال أن يقيم. وأما الشافعي وسفيان والليث وأحمد يقولون من أذن فهو يقيم سنة وليس بواجب، لكن سنة متأكدة يكون هو أولى. والدليل حديث الصدائي، وهو أن الصدائي هذا أذن كان بلال غائب، فلما جاءت الإقامة قام بلال ليقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقم يا بلال فإن أخا الصداء يعني قبيلته هو أذن ومن أذن فهو يقيم. وهذا الحديث فيه علة، علة عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي بن زياد بن أنعم الأفريقي. هذا عبد الرحمن الأفريقي قاضي أفريقيا، قاضي تونس وتلك النواحي وبرقة، ويقولون أنه إذا انفرد بالحديث لا يقبل، وإذا كان توبع حديث حسن لأن عنده وهم، وهذا الحديث من مفاريده. فلذلك من أذن هو أولى بالإقامة، لكن لو أقام غيره ما في بأس، ما في بأس بهذا، الأمر فيه سعة، وفي إجماع، في إجماع على الجواز، على جواز أن يقيم غير المؤذن، ولكن من أذن فهو يقيم أحسن. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. نعم، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا شرحه شارح الموطأ في الجزء العاشر في صفحة 134. يقول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وفي الأحاديث الأخرى تفسير أن إذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا جاء فيه استثناء، وأما الباقي يبقى على الأصل، بما في ذلك الصلاة خير من النوم، يبقى على هذا الأصل أنك تقول كما يقول المؤذن، وليس كما يقول الفقهاء أنك تقول صدقت وبررت، وإنما تتمسك بهذا الحديث إلا فيما استثني، وهو حي على الصلاة وحي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، إذا سمعت المؤذن وأن تصلي هل تقول مثله؟ إذا سمعت المؤذن وأنت تصلي فماذا تفعل؟ الإمام مالك رحمه الله يقول إن كنت في نافلة فقل مثله، لأنه ذكر، الله أكبر والشهادتين ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل ذكر، فتجيب المؤذن وأنت في النافلة ثم تواصل قراءتك. وأما في الفريضة فلا تصنع ذلك، لأن الفريضة أمرها أضيق والنافلة أمرها أوسع. وأما الشافعي رحمه الله فيقول لا، إذا فرغت من صلاتك فريضة كانت أو نافلة فأعد الأذان كاملا ثم أذكر الأذكار التي بعد الأذان. وإذا كنت في الخلاء فإذا خرجت، وإذا كنت تتوضأ فتتابع، وإذا كنت تتوضأ في الخلاء ولست في حال قضاء الحاجة فترد في نفسك، ترد معه في نفسك، وإنما تجيب المؤذن الذي ستجيبه، يعني ستجيبه بقدميك، تجيب بلسانك من ستجيبه بقدميك. وأما إذا كان يؤذن الحي كله ما تجيب كل واحد منهم، وإنما تجيب المؤذن الذي ستجيبه فعلا. وإذا سمعت في الإذاعة، فأما المسجل فهذا قطعا ما يجاب، وأما الذي على الهواء مباشرة فاختلف فيه المعاصرون من أهل العلم، والأقرب أنك ما تجيبه لأنك لن تجيبه بقدميك، فما تجيبه، وإنما تجيب المؤذن الذي تسمعه، وإذا قالك حي على الصلاة تقول نعم وتذهب إليه، هذا هو الأقرب والله أعلم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. نعم، هذا الحديث الشهير في الصحيحين وفي غيرهما من طريق أبي هريرة، لو يعلم الناس ما في الأذان من الأجر ثم تشاحوا عليه إلا بالقرعة لفعلوه، لاقترعوا عليه لعظمة الأجور المترتبة على الأذان، لكن الناس ما يعرفون الأجر اللي فيه، ولو يعلمون أجره لتشاحوا فيه مشاحة شديدة تصل إلى حد القرعة. وكذلك لو علم الناس ما في الصف الأول من الأجور العظيمة لتشاحوا على ذلك ولو بالقرعة، وهذا يدل على عظمة هذه الأمر. ولو يعلمون ما في التهجير التبكير إلى الصلوات قبل الأذان وفي أول الوقت، لو يعلمون ما في التهجير والتبكير من الأجور لاستبقوا إليه سباق، يستبقون إليه. ولو يعلمون ما في العشاء والصبح من الأجور لأتوهما ولو حبوا على الركب. هذا كلها الأمور الخمسة هذه كلها أجورها عظيمة جدا، وهذا فيه الشاهد فيه فضل النداء والصف الأول وأنه فضل عظيم. والعتمة هنا قد يكون هذا قبل النهي، وإلا قد نهينا أن نسمي العشاء عتمة، منهينا أن نسمي العشاء بالعتم. قال عليه الصلاة والسلام لا تغلبكم الأعراب على اسم صلاتكم، وهذا فيه باب كامل في اقتضاء الصراط المستقيم فيما نهينا عنه من مشابهة الأعراب أهل الجفا، يعني الذين لم يتعلموا ولم يتحضروا يسكنوا في المدن، نهينا عن أشياء كثيرة من عقر الأعراب. فمن ذلك أنهم يقول عليه الصلاة والسلام أتدرون لما يسمون العتمة؟ لأنهم يعتمون بحلاب الإبل، يحلبون الإبل بعد العشاء بفترة عندما يعتم الليل ويصلون في تلك الساعة فسموها عتمة، ولكن اسمها الشرعي العشاء، اسمها العشاء. اليوم هنا في نجد أيضا اخترعوا لها اسم ولا ينبغي أن يكون هو الطاغي، يسمونها الأخير، صلاة الأخير، يعني إنها آخر شيء، لا اسمها العشاء، لا يغلبكم اسم على أي اسم، إنما هي العشاء والمغرب والظهر والعصر والفجر أو الصبح. نعم. عمر رضي الله عنه سأل أناس قال سأل قوم أتوه قال من اللي يأذن لكم؟ من مؤذنوكم؟ فقالوا عبيدنا وموالينا. قال بئس القوم أنتم، إن هذا لنقص بكم كبير. وللأسف الشديد إن هذا الآن موجود، كثير من العوائل في القرى وفي الأحياء وفي المدن، إذا غاب المؤذن الراتب أو إذا كان ما في مؤذن راتب، كثير منهم نسأل الله العافية والسلامة يترفعون عن الأذان وعامل المسجد من غير احتقار لخلق الله، لكن أي واحد العامل أو مزارع أو يؤذن، إذا رأيت القوم ما يتسابقون على الأذان فاعلم أنهم ما أقبلوا على الإسلام، ما أقاموا الوجه لله. عمر يسألهم هذا السؤال لما أتوه، قال من مؤذنكم؟ قال عبيدنا وموالينا. قال هذا نقص بكم كبير، والله لولا الخلافة ما تركت الأذان، لكن ما أطيق مع الخلافة، الخلافة تحتاج إلى أمر، الأذان يحتاج إلى مجاهدة، والخلافة تحتاج إلى مجاهدة. وقال أيضا لولا أن تتخذ سنة بعدي وأشق على الخلفاء بعدي ما أذن غيري رضي الله عنه. الأذان شرف عظيم كما سيأتينا، وهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ولذلك من جفاء الأعراب أنهم كانوا ولا زال بعضهم في بقايا من هذا النفاق، يحتقرون الأذان والمؤذن ويسمونه بأسماء خليعة وبشعة، ويصل بهم الجفاء إلى أنهم يستهزئون بالأذان. هذا كفر بهم، هذا كفر، لأن هذا شعار ظاهر الإسلام، الاستهزاء به. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذر. ولذلك كما قال ابن عبد الوهاب رحمه الله في بعض الأعاريب، بعض الأعراب فيهم مب عشرة نواقض، فيهم مئة ناقض، تجده يستهزئ وينكر البعث وما يصلي، ومع ذلك كما قال بعضهم يسميه إسلام. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في الصلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. نعم، هذا ذكر شارح الموطأ في الجزء 20 صفحة 229، حديث أبي هريرة هذا إذا ثوب بالصلاة. التثويب في عرف العلماء والفقهاء هو الصلاة خير منه اللي تذكر في أذان الفجر، هذا اسم التثويب، إلا في هذه المواطع، هذا الموطن والحديث اللي سيأتي بعد قليل. فالتثويب هنا الإقامة، التثويب هنا الإقامة. فالتثويب في عرف الشرع يطلق على أمرين، يطلق على الصلاة خير من النوم التي تقال في أذان الصبح، ويطلق على الإقامة، هنا الإقامة. فيقول إذا سمعتم الإقامة أو ثوب الصلاة فلا تأتون وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم. وهذا سيأتينا إن شاء الله في الصلاة، فإن أحدكم في الصلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. هذا فيه أمر عظيم، إنك ما دمت ذاهب إلى الصلاة فأنت في حكم المصلي، ولذلك كل خطوة ترفعك درجة وتحط عنك خطيئة، ولذلك ما تشبك أصابعك حتى في الطريق إلى المسجد، ولذلك يشرع لك أن تتهيأ للصلاة في الطريق إليها، كإغلاق الجوال وعدم الالتفات إلى الدنيا وجمع الهم إلى الصلاة، لأنك في الطريق إلى الصلاة فأنت في صلاة. وما دامت الخطوات محسوبة، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في المسند من حديث مسعود قال ولقد رأيتنا نقارب الخطى إلى المسجد، من غير شيء متكلف، يعني لا يمشي أحدهم كأنه مقيد، وإنما أيضا ما يمد الخطوة، ما دام أن الخطوات محسوبة كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة، قال ابن مسعود كنا نقارب الخطى رضي الله عنهم، من يقينهم بالأجر ومن إقبالهم على العمل. وإذا سمعت الإقامة فلا تركض، السعي هنا الركض، السعي الركض. ولذلك قال ابن مسعود لو كنت أقرأ هذه الآية كما تقرأونها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قال لو كانت قراءتي فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي، لأن نعرف السعي هنا الركض، وإنما في قراءة ابن مسعود وعمر فامضوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولكن السعي أيضا يطلق على السعي، يعني بمعنى الاجتهاد، ومن ذلك السعي في أمر الآخرة، وهذا له باب آخر سيأتينا. فالشاهد أن الركض ممنوع عند الجميع، لكن الإسراع، يعني الإسراع بدون أن يصل إلى الركض أو الخبب وإنما رفع الرجل، هذا لا بأس به. قال الإمام مالك لا بأس به بالإسراع، سئل مالك كما في مسائل ابن قاسم فقال لا بأس بالإسراع ما لم يسعى، ما لم يصل إلى الركض، خاصة بعد الإقامة، إذا خشي أن تفوت الركعة أو تفوت الجماعة الركعة الأولى أو الركعة الأخيرة، يعني فلا بأس أن يسرع. وكذلك قال الإمام أحمد قال لا بأس أن تسرع ما لم تكن عجلة تقبح، يعني ما تليق أن ترى وأن تركض، لكن الإسراع لا بأس به. وكذلك قاله سعيد بن جبير، كذلك قال الأسود صاحب مسعود، كلهم قالوا لا بأس بالإسراع ما لم يصل إلى الركض. وأما قبل الإقامة فلا، جاء عن زيد بن ثابت وأبو ذر وابن مسعود إن فيه من حاول أن يسرع قبل الإقامة فأمسكوا بيده وقالوا عليك بالسكينة عليك بالوقار. فنستفيد من هذا أنك وأنت ذاهب المسجد يكون عليك السكينة والوقار، وهذا أحرى أن تخشع في صلاتك، وأن أنك في صلاة ما دمت ذاهب إلى الصلاة، وفي صلاة ما دامت الصلاة تحبسك، هذا فضل الله عز وجل. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد الخدري سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا حديث أبي سعيد أيضا صحيح في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما، ومن طريق أبي سعيد الخدري يقول للمازني هذا الأنصاري أراك تحب الغنم تحب البادية، يظهر الله أعلم ليس الإقامة فيها لأن منهين عن التعرب، وإنما مؤذين بالهجرة والقرب من الجماعات إلا وقت الفتن، لكن هو مازني من بني مازن أنصار، ولكن يحب الغنم يحب البادية، يذهب دائما يضع له غنم قريبا من المدينة ويتنقل إليها كما يفعل كثير من الناس اليوم، فيقول أراك تحب الغنم والبادية، إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإن ما يسمع مدى الصوت جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. هذا فيه أولا فضل النداء، مرة أخرى فضل الأذان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، دعا للمؤذنين بالمغفرة ودعاه مستجاب، ولذلك روي في بعض طرق الحديث أنه لما سمع هذا الحديث قالوا إذن يا رسول الله نتزاحم على الأذان على الأذان. وفي هذا إنه ما دام صوتك يسمع يشهد لك الجن والإنس وكل أحد يشهد لك، ولذلك عائشة رضي الله عنها ماذا تقول؟ تقول هذه الآية التي في سورة فصلت ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قالت نزلت في المؤذنين، هم يدعون إلى الله يدعون إلى فريضة الله. فيه أيضا رفع الصوت، وفيه الالتفات عند الحيعلة يمينا وشمالا كما في حديث أبي جحيفة وغيره، لكن هل يلتفت داخل المسجد؟ سئل الإمام أحمد كما في مسائل ابن صالح فقال داخل المسجد لا يلتفت، ما في فائدة ما في مصلحة، إنما الالتفات إذا كنت خارج المسجد أو في البادية لأجل إخبار هؤلاء وهؤلاء. ولذلك العلماء يرون أن الحكم إذا اتضحت علته فإن يدور معها، وإذا ما اتضحت علته نبقى على الحكم لأن ما ندري عن علة، نحن نقطع بأن هذه العلة تقريبا مجمع عليها، لماذا تلتفت؟ حتى تخبر هؤلاء وهؤلاء، فإذا كنت داخل المسجد انتفت العلة هذه، فأفتى الإمام أحمد أن داخل المسجد لا بأس بترك الالتفات ويبقى في خارج المسجد. وأما وضع الأصبعين في الأذنين كما في حديث أبي جحيفة فهذه سنة، والحكمة منه الله أعلم عدة حكم، منها أن هذا أدعى رفع الصوت، وما دمت ترفع صوتك فمعنى هذا أنه كل من يسمعك يشهد لك، وأيضا قد يدخل المسجد أصم أو يدخل أحد ما ينتبه للأذان، فإذا رأك بهذه الهيئة عرف أنك تؤذن. لكن من أحكام هذا الحديث الأذان للمسافر، ما حكم الأذان للمسافر؟ مالك رحمه الله يقول إنما الأذان في الأمصار، في الجماعات، في المساجد فقط هذا الأذان. ولذلك كل الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد يرون أن المسافر حكمه ليس حكم أصحاب الأمصار، أنه الأحسن له والأكمل له أن يؤذن، وإن لم يؤذن وترك الأذان عامدا فلا شيء عليه، وإنما هو الأذان للاجتماع، للمساجد، للجماعات في الأمصار، هو شعار الإسلام. ولكن حديث أبي سعيد يدل على أنه الأحسن له أن يؤذن، وكذلك المنفرد حتى لو كنت لوحدك في سفر أو في حضر سنة أن تؤذن، حتى لو كنت في البيت سنة لك أن تؤذن، لكنه ليس حكم الشعار هذا. ولذلك أهل البلد لو تركوا الأذان يقاتلون، يقاتلون حتى يؤذنوا، لأن شعار الإسلام. ولذلك المسافر والمنفرد والصلاة المقضية والفائتة كلها يقيم، وإن أذن فأحسن. نعم. انفرد فقط الأوزاعي برأي وقال الإقامة من الصلاة، فمن ترك الإقامة أعاد الصلاة، هذا رأي الأوزاعي، يقول الإقامة تعتبر من الصلاة، هي أول الصلاة، فمن تركها يعيد الصلاة، وهذا شذ به ولم يتبع عليه أحد، بل أول الصلاة هو التكبير كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال تحريمها التكبير. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء وأقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. نعم. كذلك هذا الحديث في الصحيح، الحديث السابق أخبرتكم به موضعه في الشرح الموطأ في الجزء 19 صفحة 223، لو رجعت اليوم من الدهر وأردت مراجعة ما قاله الشارح هذا موضعه في الجزء 19 صفحة 223، وهذا الحديث في الجزء 18 صفحة 305. يقول عليه الصلاة والسلام إذا نودي بالصلاة يعني الأذان أدبر الشيطان وله ضراط، يعني له صوت ضراط من كثرة الفزع والخوف والرهبة من الأذان، خاصة مع رفع الصوت. وسبحان الله في هذا الحديث إنه أثناء الصلاة ما يدبر، مع أن أثناء الصلاة فيها قرآن يتلى، ومع ذلك ما يدبر، يبقى يوسوس العبد، لكن الأذان والإقامة يدبر، يهرب وله ضراط. وهذا في فضل الأذان، نرجع إلى فضل الأذان، أن حتى الشياطين تهرب هربا شديدا من الأذان ولها أصوات بالضراط، كل هذا من رهبة الأذان وعظمته، حتى لا يسمع التأذين. ولذلك هو وسواس خناس، يوسوس ويخذل، لكنك إذا ذكرت الله وخاصة إذا رفعت صوتك ينخنس، كيد ضعيف. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بعمر في صلاة الليل وهو يرفع صوته فقال له لما تفعل ذلك يا عمر؟ قال أطرد الشيطان وأوقظ الأسنان، الشيطان اللي ها بيدور حولي يقول لك نم ولا ها لعلك تخفض من الصلاة، إذا رفعت صوتي يخاف يرتعب ويهرب عني، وإذا كان فيه نوم أنا ولا أحد حولي فكان يرفع صوته. فرفع الصوت أحيانا الجهرية بالصوت تخلع قلوب الشياطين، تخلع قلوب الشياطين. قال معاوية كان عنده رسول الروم فيكلمه مرسول من ملك الروم وخلفه جندي من جنود معاوية شرطي، يعني وجهه إلى معاوية وإلى ظهر الرومي، فعطس الجندي عطاسا لئيما، عطسة ضعيفة، فنظر إليه معاوية نظرة شزرة، استغرب الجندي. فلما انصرف رسول الروم استدعى الجندي قال أتدري لما نظرت إليك؟ قال لا. قال لما لم تعطس عطسة تخلع قلب الرومي من خلفه من خلف ظهره، عطس عطسة لا تعطس العطاس هذا، أو إذا كان عطاسك لئيم فصح. وفي فائدة أن أي شيء يرغم الشيطان وأولياء الشيطان من الإنس والجن والمبتدعة يرغمهم ويحزنهم فلا تقصر فيه، أغضبهم لوجه الله، لا تبحث عن رضاهم، ابحث عما يرغم أنوفهم، واعرف أن هذا هو المحبوب لله. المحبوب لله ليس أنك تدور رضاهم ولا تحتويهم ولا تجاريهم، لا، المحبوب ترغيمهم. قال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو إلا كتب لهم بعمل صالح. فهنا السجدتين هذه لو ما يكون فيها إلا ترغيم الشيطان لكفى بذلك. قال: حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، هذه من أساليب العرب، يعني ما يدري. هذا فيه فائدة أيضا، أن حديث النفس لا يبطل الصلاة، حديث النفس ما يبطل الصلاة، ولو كان ما عقلت منها شيء، صحت صلاتك ولا تعيدها لكنها ما قبلت منك. هنا الآن قال: الرجل ما يدري كم صلى، بمعنى الشيطان استولى عليه ومع ذلك ما أمره بالإعادة ولكنه أمره بالسجود. فيقول أهل العلم: القبول قبولان. القبول الأول اللي هو إبراء الذمة وإسقاط العهدة وعدم الإعادة، هذه قبلت منك بمعنى وقعت صلاتك ولا تعيدها. والقبول الثاني اللي هو زيادة الإيمان وتكثير الحسنات ورفع السيئات وتنهاك عن الفحشاء والمنكر وتزيد يقينك وتزيد علمك، كل بركات الصلاة وأجورها مربوطة بالقبول الثاني. ولذلك قال: لا يكتب للعبد من صلاة إلا ما عقل منها، يخرج ما كتب له إلا العشر أو التسع أو الثمن أو السبع أو السدس حتى يخرج ما كتب له شيء، فهي مقبولة وغير مقبولة. وعلى هذا تحمل كثير من الأحاديث التي فيها نفي القبول، مثل: لا يقبل الله صلاة 40 يوم اللي يأتي الكاهن، لا يقبل الله من المبتدع صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله صلاة المسبل إن صح الحديث، لا يقبل الله صلاة كذا، بمعنى أنه يصلي ولكنها ما يثاب عليها. نعم، هذا في الجزء 18 305. نعم، الآن فتاوى لمالك بعد هذا. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته، حضرة النداء بالصلاة، والصف في سبيل الله. نعم، هذا فيه أن من مواطن الإجابة وقت الأذان نفسه، حضرة النداء بالصلاة، يعني والمؤذن يؤذن، إذا رفعت الدعاء بإذن الله يرتفع، تكون أبواب السماء مفتوحة، وكذلك إذا حضرت الصف. وإذا فرغ المؤذن فالدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. فسبحان الله، وقت الأذان وبعد الأذان كل من أوقات الإجابة بإذن الله، إن لم يكن فيك مانع أنت، وإلا فإن الله عز وجل لا يرد دعوة الداعي، يستحي منك إذا رفعت يديه. لكن المشكلة منك أنت، قد تكون فيك موانع تمنع من رفع الدعاء، إما معاصي مصر عليها، وإلا طعمة حرام، ولا أكل شبهة، ولا شيء يمنع الدعاء. وإلا لو كان أنت ما منك خلة وما منك خطأ أنت أو ما منك تقصير، فإن الدعاء مقبول، لأنه لا يضير الله عز وجل شيء، هو لا ينقص الله منه. لكن المشكلة أن يأتي الخلل منك أنت. نعم. وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة، فقال: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى وذلك الأمر عندنا، وأما القيام إلى الصلاة فلم أسمع فيه بحد يقام له، ولكن أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الخفيف والثقيل ولا يستطيعون أن يكونوا كهيئة رجل واحد. كلام جيد. مالك قال بما بلغه وما أدرك الناس عليه، لكن فيه ملاحظتين فقط. الملاحظة الأولى قوله: فأما الإقامة فإنها لا تثنى. صحيح، لا تثنى إلا لفظ الإقامة، وفي حديث لكن ما بلغ مالك ربما، وهو أنه قال: أمرنا أن نثني الأذان ونفرد الإقامة إلا الإقامة، وهذا في الصحيح، إلا لفظ الإقامة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. ومالك يقول: قد قامت الصلاة مرة واحدة، فهذا نقص عليه الحديث هذا، فهي لا تثنى إلا لفظ الإقامة بنص الحديث. والملاحظة الثانية في القيام إلى الصلاة، أيضا في أثر عن آثار عند أحمد عن ابن عمر وغيره، أنك تقوم عند كلمة قد قامت الصلاة، في عند آثار عن ابن عمر وغيره موجودة في كتب الآثار، أنك تقوم عند كلمة قد قامت الصلاة. هذا عمل به أحمد وأفتى به في بعض مسائله، ولكن كما قال مالك ليس على الناس كلهم، الناس فيهم الشايب وفيهم الشباب وفيهم الثقيل وفيهم الخفيف وفيهم اللي يتسنن وفيهم، لكن كل ما تبادر أحسن، كل ما تبادر أحسن، وإن قمت عند الإقامة فهذا أيضا أمامك سلف. نعم. قال مالك: لم يزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإني لم أرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. نعم، الصبح سيأتينا أنها لها حكم خاص، وأن يجوز أن يؤذن للفجر بعد ثلثي الليل، يعني قبل الفجر، هذا ما في شك، وسيأتينا الأحاديث فيه، وهذا خاص بالصبح. وأما غير الصبح إذا أذن قبل الوقت فإنه ليس بأذان، وأما الصبح فإنه جاء فيه الرخصة هذه، حتى لو لم يكن هناك مؤذن آخر. مثل الآن 3:30، لو أذنوا للفجر اليوم 2:30 ما في بأس، لو أذنوا 2:30 ما في بأس، أو 2 ما في بأس، ولو لم يعقب ذلك إلا الإقامة ما في بأس هذا، لكن بشرط لا يشوش على الناس، يعلمهم قبل أو يستأذن من الجهات المسؤولة، وإلا هذا ما في بأس فيه، وهذا خاص بالصبح. نعم، وهذا عند مالك وأحمد وغير من الأئمة. قال مالك: وسئل مالك هل يكون النداء يوم الجمعة قبل الوقت، فقال: لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. يعني مالك يرى أن وقت الجمعة وقت الظهر، وأما أحمد لما كان يرى أنه يجوز رخصة أن تؤدى في وقت العيد ينادى لها في وقت العيد، والأصل أن تكون الجمعة وقت الظهر، لكن رخصة عن 9 من الصحابة أن يجوز أن تؤدى في وقت العيد، ويأتينا إن شاء الله في يوم الجمعة في بحث الجمعة. نعم. وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يصلوا الصلاة المكتوبة فأقاموا ولم يؤذنوا، فقال: ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مسجد الجماعة التي تجمع فيها الصلاة. نعم، قوم حضور يعني غير مسافرين أرادوا أن يصلوا صلاة مكتوبة، إما فائتة ولا مقضية ولا يصلون جماعة، أقاموا ولم يؤذنوا، يقول مجزئ، إنما الأذان في مساجد الجماعات اللي يجمع لها الناس. نعم. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه إلى الصلاة، ومن أول من سلم عليه، ومن أول من سلم عليه، فقال: لم يبلغني أن التسليم كان في زمان الأول. الحرص على ما كان في الزمان الأول حتى لا يتغير، فكان مما أحدثه التسليم، سلم على الإمام السلام عليكم حتى يخرج، والصلاة يدعونه، قل هذا أحدث في بعهد بني أمية ولا بني عباس، لكن ليس في الزمان الأول. وفي ابن وضاح كما لا يخفاكم أن مالك رد 3 بدع عن المؤذن. كان المؤذن أولا يقول الصلاة الصلاة الصلاة، يعني يتأخرون في الإقامة، الصلاة الصلاة، فاستدعاه مالك وقال: لما تقول هذا الشيء؟ قال: إنما أردت أن أدعوهم. قال: يا ابن أخي، أول شيء باللطف، يا ابن أخي، أرأيت المسجد اللي تؤذن فيه هذا؟ مسجد المدينة، قد كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والناس قبلك، ما يفعلون فعلك، لا تحدث في بلدنا. عالم هو، حساس مسألة الإحداثات، لأن هو المسؤول الأول، العلم مسؤولية، كما قال الحسن: دخلنا فيه فازددنا غما، أردنا أن فاغتممنا، أردنا أن نخرج فازددنا غما. العلم ليس فقط تشريف، إنما مسؤولية، هو المسؤول الأول. فقال: يا ابن أخي لا تحدث، التزم بما كان عليه الناس. جلس المؤذن فترة ثم أخذ يقرأ على الأبواب: الصلاة الصلاة الصلاة، استدعاه مالك: لما تفعل هذا؟ قال: أردت أن أخبرهم بالصلاة. قال: ألم أكن نهيتك؟ قال: نهيتني عن أقول الصلاة، أنا أطرق الأبواب. قال: لا تحدث لا تحدث. جاء فترة أخذ يتنحنح، كل ما جاء يأذن يتنحنح، استدعاه مالك: يا ابن أخي لما تفعل هذا؟ ألم أنهك؟ لا تحدث لا تحدث، هذا الأذان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منذ أن هاجر المدينة هذا الأذان، لا تغير فيه شيء. وهنا الآن التسليم على الإمام ودعاء، لكن الشيطان ما يتركهم، لابد يستفزه حتى يأتي بشيء من عنده فيرتاح له. أما أن يلتزم تحت الأمر ثقيل عليه، لابد أن يخترع له أمر يخف عليه. نعم. وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل، فأراد القوم أن يصلوا بإقامة غيره، فقال: ليس بذلك بأس، وإنما إقامته وإقامة غيره سواء. تقدمت المسألة هذه عند الشافعي وأحمد، أن من أذن فهو يقيم، وإن أقام غيره ما في بأس بالإجماع. نعم. وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد، فلم يأتيه أحد، فأقام وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ فقال: لا يعيد الصلاة معهم، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه. نعم، يقول ما يعيد الصلاة معهم. وهذا مذهب سيأتينا، إن مذهب مالك أن الصلاة إذا أقيمت في المسجد وجاء المتأخرون ما يصلون جماعة ثانية، إنما يصلون أفرادا. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. نعم، هذا بلاغ، هذا بلاغ من بلاغات مالك، الله أعلم عن صحته، لأن هذا ثابت بأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر يسمع في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ووقت أبو بكر يسمع في الأذان، ليس هذا من أمر عمر، إنما هذا بلاغ فيه نظر في صحته. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت الناس عليه إلا النداء بالصلاة. نعم، هذا عم جد مالك، عمه يروي عن أبيه اللي هو جد مالك اللي هو مسمن عليه مالك، فيقول هذا الجد جد الإمام مالك يقول ما أعرف شيء مما أدركت الناس عليه إلا النداء بالصلاة. شوف الغربة، حتى ما يثقل عليك إذا قال الناس هذا محدث وهذا محدث وهذا محدث، هذا في وقت الصحابة يقول، هو صحابي هذا يقول ما أعرف شيء مما أدركت الناس عليه إلا تغير، يعني مو معناه الناس تركوا الدين لكن كل شيء غيروا إلا الأذان، الأذان باقي على ما هو عليه والباقي تغير. الله المستعان. وهذا قالها أبو الدرداء وقالها أنس وقالها أشياء كثير، قالها عبد الله بن عمرو قالها عدي بن حاتم، كثير من الصحابة قالوا هذا الكلام. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. نعم، هذا فيه الإسراع لا بأس به، إذا سمعت الإقامة لا بأس بالإسراع ما لم يبلغ السعي والركض، ولا الإسراع ما فعل ابن عمر. نقف عند هذا.